فقاعة تشبيك وتخصر إقعاؤه وإن بدنيا يهكر وأبطل صلاة من قد قهقها أو محدثا وإن بسبق أو سها والأكل والشرب ونفخ عد قيئا سلاما أو كلاما عمدا أو سجد القبلي من لم يركع أو قدم البعدي مطلقا فعي أو ترك القبلي إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن أو زاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة سجودا قبلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: فرقعة تشبيك أو تخصر إيقاعه وإن بدنيا يفكر. معناها من مكروهات الصلاة الفرقعة، فرقعة الأصابع مكروهة في الصلاة، كذلك تشبيك الأصابع، كذلك التخصر معناها الإمساك بالخاصرة زاد هو مكروه في الصلاة، كذلك إقعاؤه، إقعاء معناها أن يجلس على أليتيه أو يجلس على أطراف قدميه، هذا مكروه. قال رحمه الله: وأبطلوا صلاة من قد قهقها أو محدث وإن بسبق أو سهى. معناها على من مبطلات الصلاة القهقهة. القهقهة تبطل الصلاة سواء كانت عمدا أو نسيانا أو غلبة، أيا كان حال القهقهة فهي مبطلة للصلاة، ويختلف الحكم بحسب الإمام والمأموم. بالنسبة للإمام، إذا قهقه في الصلاة فإن المشهور في المذهب أنه لا أنه يخرج عن الصلاة ولا يستخلف، وذهب ابن القاسم رحمه الله إلى أنه يرجع مأموما مسجونا على صلاة باطلة ويستخلف، وأنه يستخلف ويرجع مأموما مسجونا على صلاة باطلة. أما المأموم إذا قهقه في الصلاة فإنه إذا جاءته القهقهة غلبة مثلا ولم يقدر على ترك الصلاة، أو ولم يكن لم يوم جمعة ولم يؤدي بقاؤه إلا التشويش، فإنه يسجن على صلاة باطلة. معناها إذا عاد يصلي الجمعة ويعود لم يقدر على الترك وتعود يعود بقاؤه لا يؤدي إلى التشويش على المصلين، فإنه يبقى مسجونا على صلاة باطلة. إذا اختل بعض هذه الشروط فإنه يقطع الصلاة مباشرة. كذلك من مبطلات الصلاة الحدث، سواء كان بسبق أو سهى، معناها سواء سبقه الحدث والله صلى سهى وصلى محدثا تبطل الصلاة بالجميع. قال: والأكل والشرب. كذلك من مبطلات الصلاة إذا أكل الإنسان فيها متعمدا أو شرب متعمدا فإن ذلك من مبطلات الصلاة. كذلك النفخ في الصلاة إذا كان صاحبه متعمدا فإنه مبطل. كذلك قيئا، القيء إذا تعمد صاحبه، إذا كان صاحبه متعمدا فإنه مبطل كذلك. كذلك سلاما أو كلاما، إذا سلم في الصلاة متعمدا، سلم على شخص متعمدا أو تكلم فيها متعمدا فإن هذا كله من المبطلات بشرط التعمد. الكلام إذا لم يكن تعمدا فإنه لا يبطل إلا بكثيره، لا يبطل إلا إذا كان كثيرا. ثم قال: أو سجد القبلية من لم يركعي. كذلك من مبطلات الصلاة إذا سجد المأموم مع الإمام القبلية ولم يدرك معه ركعة، في حال أنه لم يدرك معه ركعة وسجد معه القبلية فإن هذا من مبطلات الصلاة كذلك. ولا قدم البعدية مطلقا أو لزمه البعدي مع الإمام مطلقا، معناها سواء أدرك ركعة أم لا، أنا إذا لزمه إذا سجد مع الإمام البعدية قبل أن يقضي ما عليه، هذا كذلك من مبطلات الصلاة بشرط أن يكون عمدا، أما إذا كان سهوا فإنه لا يبطل. ثم قال: أو ترك القبلية إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن. كذلك من مبطلات الصلاة إذا ترك الإنسان القبلية المترتبة عن ثلاث سنن، هذا من مبطلات الصلاة، قبل عند مترتبة عن ثلاث سنن وخلاها رقاش وطال الزمن، وهذا تبطل الصلاة مباشرة. أو زاد بالعمد لركن فعلي، كذلك مبطلات الصلاة زيادة ركن فعلي كسجدة مثلا أو ركوع. أما من زاد ركنا قوليا متعمدا فإن فعله ذلك يعتبر حراما غير بعد الصلاة وما تبطل، أو عن فضيلة سجودا قبلي، أو سجد لفضيلة، من سجد لفضيلة فإن صلاته تبطل. شيخ علي رحمه الله يقول ولتكبيرة أو فضيلة، معناها من سجد لسنة لا يسجد لها أو سجد لفضيلة متعمدا فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل. و ليذهب إلى شيخ علي رحمه الله في الحقيقة ضعفه بعض أهل العلم أن السجود لفضيلة مبطل للصلاة، ضعفه بعض العلم لأنه لم يستند إلا على قول لابن رشد رحمه الله وفي قضية القنوت، لكن الذي هذا الذي وجد يشهد للمصنف فقط. وهم ذكروا بأن الإنسان إذا سجد لسنة لا يسجد لها فإنه يلزمه القبلي إذا كان ذلك سهوا، وإذا سجد لفضيلة سهوا فإنه يلزمه البعدي.